أنا مسلم أعيش لأجل ديني وأمضي جاهدا كي يحيا ديني أردد أمتي في كل يوم أفيقي من سباتك أنقذيني أنا مسلم أعيش لأجل ديني وأمضي جاهدا كي يحيا ديني أردد أمتي في كل يوم أفيقي من سباتك أنقذيني أفيقي من سباتك أنقذيني أنا يا أمتي ما كنت يوما من الجبناء كي تستبعديني أنا ابن النزال فإن أبيت فسوف أخوض حربا فارقبيني أنا يا أمتي ما كنت يوما من الجبناء كي تستبعديني أنا ابن النزال فإن أبيت فسوف أخوض حربا فارقبيني فسوف أخوض حربا فارقبيني أنا لا أبتغي دنيا ولكن أتوق لكي أرى عزا لديني فكيف يعود عز دون سيف ومن للسيف إن لم تعهديني أنا لا أبتغي دنيا ولكن أتوق لكي أرى عزا لديني فكيف يعود عز دون سيف ومن للسيف إن لم تعهديني ومن للسيف إن لم تعهديني جيوش الكفر جاءت من قراها إلى أرضي وقد عبثت بديني ألا يا أمتي عار علينا بأن نحيا على ألحان جيني جيوش الكفر جاءت من قراها إلى أرضي وقد عبثت بديني ألا يا أمتي عار علينا بأن نحيا على ألحان جيني بأن نحيا على ألحان جيني تراق دماؤنا في كل يوم تدك بيوتنا في كل حين أرى أطفالنا تسبى قراهم أصيح بأمتي هل تسمعيني تراق دماؤنا في كل يوم تدك بيوتنا في كل حين أرى أطفالنا تسبى قراهم أصيح بأمتي هل تسمعيني أصيح بأمتي هل تسمعيني فمن للمسلمين يذود عنهم ويحمي العرض من أهل المجون إذا ما عدت للأمجاد حتما سنبقى مرتعا وستفقديني فمن للمسلمين يذود عنهم ويحمي العرض من أهل المجون إذا ما عدت للأمجاد حتما سنبقى مرتعا وستفقديني سنبقى مرتعا وستفقديني سنبقى مرتعا وستفقديني.